نفس اسمع صوتك اخر مره قبل فراقنا، كلمني وحشني فيما بينا كتير، يخلينا نسال على بعض، واللي عرفني من امتى في حاجه بتحصل بينا غير باتفاقنا، واللي عرفني ليه خدت قرار فجاه لوحدك ونويت عالبعد. انا هنت عليك كده تأذيني، صورتك لتصغر في عيني، انا لو روحك خرجت مني صعب ان في يوم حاجة تحييني. انا هنت عليك كده تأذيني، صورتك لتصغر في عيني، لو روحك خرجت مني صعب ان في يوم حاجة تحييني. صدقني حبيبي بعدك مش حل عشان انساك ولا هيريحني، صدقني حبيبي انا بعدك صعب اتحب واحب واكمل عادي، انا غصب بالدمع عيني كل ما احس ان انت وحشني، انا غصب عني مش بقدر اصدق فكرة انك قد بعادي. انا هنت عليك كده تأذيني، صورتك لتصغر في عيني، انا لو روحك خرجت مني صعب ان في يوم حاجة تحييني. انا هنت عليك كده تأذيني، صورتك لتصغر في عيني، انا لو روحك خرجت مني صعب ان في يوم حاجة تحييني. كلمني وحشني.